القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر كتابها وأدبائها اللي أثروا الحركة الأدبية في مصر والعالم العربي، ووصلوا كمان للعالمين، وأعمالهم شكلت وجدان الشعوب على مر التاريخ. والنهاردة بتشرفنا أديبة من أدباء دول، أديبة مصرية شابة استطاعت بأعمالها إنها تصل للعالمية وتحصل على عدد كبير من الجوائز في مصر وبرا مصر. ضيفتنا هي الأديبة والكاتبة الدكتورة ريم بسيوني. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابنه في مجد يزيد أمجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابنه في مجد يزيد أمجادك. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. الأديبة والكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي، أنا سعيدة أن أنا معاكم النهاردة. إحنا سعداء بوجود حضرتك في وسطينا، وإن شاء الله يعني تشرفينا في سهرتنا. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. دكتورة ريم، خلينا نبتدي من الآخر. آخر أعمالك رواية أولاد الناس ثلاثية المماليك، واللي أيضا كانت السبب في فوزك بآخر جايزة، وهي جايزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة. نتكلم الأول عن الرواية. ليه الرواية اسمها مركب؟ ليه أولاد الناس وثلاثية المماليك في نفس الوقت؟ هي الرواية بتتكلم على عصر المماليك، بس عصر المماليك ما ينفعش ان احنا نتكلم عليه الا لما نتكلم على فئة معينة موجودة في الشعب المصري، وهي الفئة دي اسمها أولاد الناس. دول مختلفين عن المماليك لان هم أولاد المماليك. انت عارف المماليك دول كانوا اطفال، يعني بيشتروهم، بيخطفوا مثلا من اهلهم وبعد كده بيباعوا وبيتحولوا لمماليك او جنود يعني. لكن لما بيستقروا في بلد زي مصر مثلا، هيستقروا فيها، هيتجوزوا، هيعيشوا، هيبتدي اولادهم هيكونوا اسمهم اولاد ناس. يعني دي تطلق على اولاد المماليك اللي من عندهم اب وام معروفين، عشان كده كلمه ناس هنا معناها ان هم لهم اب وام معروفين. فهي الفئة دي هي حلقة الوصل بين الشعب المصري وبين المماليك. انت عارفة المماليك جايين من بلاد مختلفة، اتعلموا اللغة العربية والدين والقتال، وهم استقروا في مصر والشام. لما بعد كده أولاد الناس أو أولادهم بعد جيلين أو ثلاثة يعتبروا مصريين، حتى ما يطلقش عليهم أولاد ناس خلاص. لكن أولاد الناس هم الجيل الأول من أولاد المماليك. بالضبط كده، الجيل الأول من أولاد المماليك. لهم دور كبير جدا، سواء كان دور علمي، ثقافي، سياسي، في يعني فالدور ده كان مهم قوي إن أنا أتكلم عنه، لأن أنا الفكرة في الرواية كلها إن إحنا نبص على عصر المماليك نظرة مختلفة، وكمان نبص على إزاي مصر تقدر تمتص كل الناس اللي بتجيلها، عارفة تخش فيها وتنصهر داخل النسيج المصري. فالهوية المصرية دايما بتغلب الهويات التانية، يعني دي كانت فكرة الرواية. فعشان كده أولاد الناس دول بعد شوية بيكونوا حتى مصريين، بلش عليهم أولاد الناس خلاص. تاريخ فيها من جديد. تتناول عصر المماليك من أول النصر قلاوون ولحد الغزو العثماني ويعني مقتل طومان باي. ليه المرحلة دي تحديدا؟ وليه حضرتك ما بدأتيش مثلا من بداية عصر المماليك اللي هو بيبتدي من شجرة الدر وقطز وما بعده؟ يعني اشمعنى ده؟ العصر بقى اللي أنا بدأت فيه، أنا كنت محكومة بمسجد سلطان حسن، لأن بطل الرواية هو المكان. فمسجد سلطان حسن موجود في الثلاث حكايات الموجودين، عشان كده هي ثلاثية. الحكاية الأولى بتحكي على بناء المسجد ده، إزاي الأجواء الاجتماعية والسياسية المصاحبة لبناء المسجد. الحكاية الثانية بقى بتحكي عن لما تحول المسجد ده لساحة قتال بين المماليك، واضطر سلطان برؤون إن هو يهدم السلم بتاعه. الحكاية الثالثة بتحكي على سقوط المسجد في يد العثمانيين بقى، والسرقات اللي حصلت في مصر في الوقت ده. فكان البطل بتاع رواية المسجد، فأنا كنت محكومة بأن أنا أتكلم على بداية العصر بتاع المسجد، مش عايزة أن أنا يعني أتطرق مش المماليك في المطلق يعني. بالضبط. مع أن طبعا في عصور تانية كانت تستحق أن الواحد يكتب عنها ثلاثيات، يعني زي ما أنت قلتي بالضبط، لو بدأنا حتى من شجرة الدور البيبرس مثلا، يعني أنت عارفة في سيرة شعبية البيبرس من كتر أهميته. طيب دكتورة ريم، الرواية عبارة عن ثلاث قصص حب مختلفة زي ما حضرتك قلتي في عصر المماليك. هل الشخصيات دي كانت من الواقع كلها ولا من خيال المؤلف؟ يعني أنا وأنا بكتب، أنا قعدت طبعا أبحث ثلاث سنين، ففي لحظة ما بقيتش عارفة مين الشخصية الواقعية والشخصية الخيالية، لأن أنا بالنسبة لي كل مسجي واقعي فعلا. غير كده كان يعني عندي برضو فكرة أن أنا مغير أكون صادقة مع القارئ، يعني ما غيرش احداث تاريخيه هامه. ما ينفعش مثلا يبقى فيها هزيمه فانا اقول لا انتصرنا، او في انتصار فانا اقول لا انهزمنا. ما ينفعش يبقى في شخصيه كتب عليها المؤرخين في عصرها انها شخصيه مثلا فاسده فانا اطلعها كويسه، او العكس شخصيه كويسه فانا اطلعها انها مش كويسه. فانا حاولت ان انا اكون عندي صدق شديد مع القارئ، عشان كده اعتقد القارئ حس بكده. دكتوره حضرتك قعدتي 3 سنين تدرسي وتبحثي في تاريخ المماليك، 3 سنين بس للدراسة والبحث. حضرتك كانت البداية انت بتدرسي تاريخ المماليك وبالتالي من هنا جت فكرة الرواية، ولا العكس انت كنتي عايزة تكتبي الرواية واحتاجتي تعملي البحث والدراسة دول عشان تطلعي بالعمل ده؟ يعني هي بدأت بزيارة المسجد سلطان حسن. لما زرت مسجد سلطان حسن كنت عايزة بس اعرف مين هو وايه اللي حصل وايه يعني قصة حياته. يعني هي كانت مجرد زيارة في الأول زي أي زيارة سياحية كلنا بنعملها. لكن لقيت نفسي بقى فجأة لا، ده أنا عايز أكتب عنه وعايز أعرف عنه أكتر. فيعني اشتغلت على الاثنين في نفس الوقت، الكتابة والبحث. فالاثنين يعني كان عندي في نفس الشغف بقى شديد بالفترة، حاسة أنا عايشة جواها زيارة للأماكن. يعني ما كانش بس أن أنا أدور على مصادر عربية وأجنبية، لا، أنا كنت عايزة أشوف كل الأماكن، أفهمها أكتر، أمتص الروح اللي فيها وأمتص التاريخ اللي فيها. فده كان مهم جدا، يعني الأماكن الأثرية بتاعت المماليك. تمام. حضرتك قعدتي في السلطان حسن لوحده فترة تلفي في المسجد وتدرسي وتعرفي وتقري عنه أكتر. احكي لي بالتفاصيل، يعني أنت روحتي كزيارة عادية زي ما أنا بروح زي أي مواطن مصري بيروح بيتفرج على أثر من الأثار الموجودة في مصر. إيه اللي حصل بعد كده؟ أنت يعني الدنيا مشيت إزاي لغاية ما خرج العمل بشكل ده للنور؟ يعني طبعا الزيارة نفسها أثرت فيها جدا. بقيت نفسي عايز اكتشف اكتر، فاكتشفت ان هو اتقتل لانه كان بيفضل اولاد الناس على المماليك، فانا عايز اعرف مين هم اولاد الناس. فعارفه تلاقي نفسك ان انت في حلقه من المعرفه ومن الفضول. بتخليكي عماله تبحثي اكتر وتحاولي ان انت تكتشفي اكتر. بعدين اكتشفت بقى ان امراء المماليك دول يعني ناس الحقيقه لازم نكتب عنهم عشان التناقض اللي في شخصيتهم، علشان اهتمامهم الشديد بالاثار والعماره. يعني عندنا اهتمام مش غير مسبق في التاريخ الا في عصر الفراعنه بالاثار الاسلاميه والعماره الاسلاميه، وصلت لقمه قمه النضج في عصر المماليك، المماليك الشبكيه بالذات. يعني هي معظم الاثار الاسلاميه الموجوده حاليا فعلا من عصر المماليك. اي بالظبط كده بالظبط. فحسيت ان لا ده احنا لازم، يعني انا عايزه اوضح الحته دي للقارئ وعايزه اوضحها للناس ان في حاجات جميله قوي في الهويه المصريه ما ينفعش احنا نحذفها خالص من الهويه بتاعتنا. التاريخ في صورة خفيفة ومحببة بتصل للناس أسرع، ولا هو عشق للتاريخ امتزج مع عشق بالكتابة وكانت النتيجة العمل بالإبداع ده؟ سؤال مهم. هو الحقيقة لا، لو عشق للكتابة في حد ذاتها الأول قبل أي حاجة تانية. تمام. أنا بحب دايما أعبر عن شخصيات أكون حاسة بيها ومتحمسة لها وفيها صدق، وبعدين الشخصيات دي هي بقى لقيت نفسي إن أنا لا الشخصيات دي تاريخية. تمام. فهي كان بداية بيبقى عشق الكتابة في حد ذاتها، يعني كتابة للكتاب. بعد كده بقى بلاقي نفسي ان انا لا في عشق كمان للتاريخ شديد جدا موجود عندي من زمان، فحبيت ان انا اكتب رواية تاريخية. طيب هل يعني عمل حضرتك استاذة جامعية وك يعني استاذة بتدرسي وبتدرسي للطلاب، هل ده كان ليه دور في انك انت حب البحث بالطريقة دي لدرجة انك تطلعي بالمعلومات وبالصورة اللي انت قدمتيها في الرواية؟ جدا الحقيقة ساعدني جدا، لان انا طبعا عشان درست طرق البحث. تمام. فأصبح البحث بالنسبة لي مش حاجة صعبة ومش معضلة. فده طبعا ساعدني جدا ان انا اقدر الاقي المعلومات بسهولة، اقدر ابقى عارفة بالضبط ادور فين. ما دي كلها برضو حاجات ابقى عندي مثلا برضو متوفر الكتب متوفر المكتبات. كل ده ساعدني جدا الحقيقة، يعني انا كنت محظوظة في الحكاية دي. تمام. دكتور ريم قعدتي 3 سنين في البحث، الكتابة استغرقت قد ايه؟ نفس الوقت، يعني انا بحث والكتابة كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. بالتوازي. بالتوازي. طيب لو اتكلمنا بقى عن الجائزة، جائزة نجيب محفوظ للأدب، وهي جائزة بيمنحها المجلس الأعلى للثقافة، ازاي ترشحتي للجائزة وفزتي بيها؟ هو أنا حقيقة يعني دار النشر هي اللي رشحت رواية للجائزة طبعا بموافقة الكاتب. إنما أنا متوقعتش الفوز خالص، من درجة إن أنا يعني خلاص كنت نسيت موضوع الجائزة، ما أعرفش ميعادها ما أعرفش أي حاجة. فالحقيقة تفاجئت وكانت مفاجأة رائعة، لأن جائزة عليها اسم نجيب محفوظ، جائزة من وزارة الثقافة المصرية، حاجتين يعني الكثير. فبالنسبة لي كانت مفاجأة جميلة. في الأصل مصري وانت اللي عارف معنى انك زورك مصرية. الكل شاهد الكل شايف عنك جدعنا والتضحية. دي مصر أم الدنيا دي. أيوة أم الدنيا دي. وأهل مصر اسند عليهم واتطمن مليون في المية. أولاد الناس ثلاثية المماليك هي رواية رقم 7. في مشوار هو مش طويل. حضرتك بدأت الكتابة من إمتى؟ أنا بدأت الكتابة من عندي 12 سنة بصراحة روايات يعني، بس ما نشرتش غير 2005 فمن حوالي 15 سنة. دي كانت أول رواية؟ دي كانت أول رواية نشرتها رائحة البحر سنة 2005. تمام. طيب نفتكر مع بعض يعني الروايات اللي حضرتك كتبتيها. حضرتك كتبتي رائحة البحر، كتبتي بائعة الفستق، الدكتورة هناء، الحب على الطريقة العربية، أشياء رائعة، مرشد سياحي، وأخيرا أولاد الناس اللي هي ثلاثية المماليك. تمام. طيب الرواية دي برضو فاز منها يعني روايتين أخرتين بجوائز. كان في بائعة الفستق فازت بجائزة. تمام. ودكتورة هناء فازت بجائزة. نتكلم عن الروايتين اللي فازوا بجوائز. دكتورة هناء فازت بجائزة أحسن عمل روائي فئة الشباب. وانا الحقيقه كنت يعني ده كان في 2009 او 2010 2009 وبرضه ما كنتش موجوده فما قدرتش ان انا استلم الجائزه للاسف يعني. فهي كانت بالنسبه لي جائزه مهمه جدا. برضه كانت جائزه من مصر. دكتوره هناء كانت روايه صعبه، روايه نفسيه اكتر منها اي حاجه تانية. بتتكلم على بناء شخصيه معينه، شخصيه المراه لو الدكتوره في الروايه، فبتبدا بدايه صادمه جدا الروايه نفسها. فكان كل ده يعني حاجات انا ما كنتش برضو متوقعه بالضبط رد فعل الناس. لكن هي روايه الدكتوره هناء الحمد لله حققت نجاح لدرجه انها اتاخدت في مكتبه الاسره بعد كده. اتنشرت في مكتبه الاسره. وروايه بائعة الفستق فازت كافضل روايه اجنبيه او مترجمه في الولايات المتحده. طيب ترجمت للغه الانجليزيه وفازت في امريكا بالجائزه دي 2009 نفس السنه. فازت بالجائزه في نفس السنه. يعني كانت 2009 كانت فتحت خير حضرتك في الجوائز، وبعد كده طبعا 2020. طيب دكتورة، حضرتك يعني بتتبني فكر معين في روايتك، هو فكر تاريخي ولا حضرتك بتدافع عن المرأة بصفتك كاتبة، يعني كاتبة أديبة يعني سيدة؟ حضرتك ايه الاتجاه الاكتر اللي انت بتاخديه في الروايات بتاعتك؟ انا بحاول ان انا اوضح بعض المناطق في النفس الإنسانية، النفس البشرية، سواء رجل أو امرأة. يعني مثلا في أولاد الناس البطل بتاع الحكاية التانية رجل، وكل الرواية من وجهة نظره هو. فيعني أنا مهم عندي أوي إن أنا أوضح يعني شوية على يعني نفس البشرية، يعني انعكاس للشخصية المصرية بالذات. يعني عندي حاجتين، الهوية المصرية والنفس البشرية. الحاجتين دول بحب دايما إن أنا أتكلم عليهم في الروايات، يمكن ده الخط الموجود في كل الروايات. الحاجتين دول. لكن ما فيش حاجة يعني، ما فيش مثلا قضية معينة. لا، أنا القضية بتاعتي إن أنا أعبر عن النفس البشرية بالخير والشر اللي جواها، بالضعف والقوة، بالطمع والكرم. عارفة يعني بحاول أعبر عن الإنسان. الإنسان ده اللي هو فيه متناقضات كتير جدا. قعدت في فستق يا دكتورة كانت يعني بتحكي عن ايه؟ بقى فندق هي بتتكلم على واحدة بنت ما سابتش مصر، بالعكس كمان سابتش دمنهور طول حياتها. لكن احنا بنشوف الرواية في ثلاث مناطق، مصر انجلترا وامريكا، من منظور هذه الفتاة اللي هي يعني ما سابتش المنطقة اللي هي عاشت فيها طول حياتها. منظورها الى حد كبير كان ضايق في البداية، لكن اتسع جدا بتقبلها للضعف الانساني وتقبلها للتجربة الانسانية. بنشوف المنظور البنت المراهقة اللي هي لسه صغيرة قوي، اللي هي بتحب ابن خالتها، وبنشوف بقى حياتها وهي اللي بتحكي لنا قصة ابن خالتها. هل المرأة ليها دور كبير في كتابات حضرتك؟ جدا جدا، لأن المرأة المصرية قوية والمرأة المصرية محاربة، وكان لازم أعبر عن القوة دي والحرب اللي جواها يعني القوة الشديدة اللي جوا المرأة المصرية في كل الروايات. فدائما الروايات كلها هتلاقيها فيها امرأة قوية، سواء كانت رقيقة ساعات، سواء كانت مفترية ساعات، سواء كانت طماعة أو مش طماعة، يعني عارفة كل حاجة واحدة مختلفة طبعا. دكتور، هل لما بتكون الكاتبة امرأة بتقدر تعبر أكتر عن يعني مشكلات بنات جنسها، أو بتعبر عن داخلياتهم ومشاعرهم وانفعالاتهم؟ يعني هي الكاتبة لو كويسة هتقدر تعبر عن النفس البشرية سواء رجل أو امرأة. يعني أنا بحس برضو أن التحدي أن الإنسان يقدر يعبر عن المرأة والرجل بنفس الحرفية. فأتمنى أن أنا أكون يعني قدرت أعمل كده. الأديبات يعني من زمان يعني طبعا. وحضرتك طبعا يعني بتنضمي لهذا الصف الجميل من يعني من أديبات مصر ومن عظيمات مصر. هل في صعوبات بتقابل المرأة بصفتها كاتبة وبصفتها أديبة، ولا بتبقى الأمور سلسة وبتبقى ما فيش فرق بينها وبين الراجل هنا في الكتابة؟ لا، هو الصعوبات بتقابل المرأة عامة في كل المجالات، يعني في المجال بتاعي والمجال بتاعي ومجال العمل ومجال الحياة. المرأة ما زالت بتواجه صعوبات في العالم كله، بتواجه تحديات أكتر أنا وجهة نظري يعني أكتر من الرجل ساعات. فطبعا عشان تثبت نفسها في أي مجال ساعات تضطر أنها تعمل عمل مضاعف. ده المرأة عموما ولا المرأة مصرية؟ لا المرأة عموما. المرأة عموما. طيب ايه اكتر حاجه قابلتك كان يعني من المواقف الصعبه اللي قابلتك في مدار مشوارك؟ يعني حضرتك بداتي مثلا تنشري كتاباتك من 2005 ل 2020، 15 سنه في المشوار ده، وحضرتك استاذه في الجامعه، وحضرتك درستي ويعني خدتي 2 دكتوراه، يعني مشوار طويل من العمل. ايه اكتر الصعوبات اللي قابلتك؟ هو أكتر صعوبات قابلتني في 2010 لما نزلت الرواية بتاعتي أشياء رائعة. يعني طبعا حصل 2011 في يناير فتلغى المعرض الكتاب فالرواية ما نزلتش مصر خالص. طبعا ساعتها جالي احباط شديد جدا ان الروايه اصلا ما نزلتش مصر، بس طبعا اتباعت في بيروت وكل حاجه بس ما نزلتش مصر، وهي روايه على مصر يعني اكتر من اي حاجه ثانيه. فدي كانت حاجه بالنسبه لي صعبه شويه. وبعدين بعدها قعدت 7 سنين ما كتبتش خالص. ليه دكتور؟ 7 سنين كده مش عارفه يعني ما حسيتش ان انا في حاجه عايزه اقولها لدرجه ان افتكرت الموهبه بتاعتي خلصت وخلاص الالهام راح، وانا مقتنعه ان الكتابه دي الهام. الإنسان اللي ما عندوش إلهام ما يكتبش، مش ما عنديش اقتناع أن الواحد لازم يقعد كل يوم يكتب مثلا، لا أكيد. فلما حسيت كده فدي كانت فترة صعبة شوية لأن الكتابة كانت بالنسبة لي قبلها جزء مهم أوي في حياتي. فلما عارفة يحصل حاجة زي دي وتوقف عن الكتابة مدة طويلة كده بتبقى حاجة يعني مخبطة شوية. بعد فترة التوقف إيه العمل اللي خرج للنور؟ مرشد سياحي. مرشد سياحي كان بيحكي عن إيه؟ مرشد سياحي يعني هي اسمها رواية اسمها المرشد السياحي رحلات في زوايا الحقيقة، هي بتحكي على ازاي ان كل حقيقة لها زوايا مختلفة وان احنا بنشوف الحاجات بمنظور البصر بتاعنا، والبصر بتاعنا محدود بالنسبة للبصيرة فممكن تشوف الحاجة وهي تطلع عكسها في الاخر. فهي بتتكلم على رحلة يعني للمرشد السياحي بالأقصر وأسوان وفي الوقت ده بيحصل جريمة قتل، فبنشوف كل الشخصيات بطريقة مختلفة. طيب دكتورة حضرتك أسماء روايتك فيها يعني فلسفية شوية؟ لحد ما فعلا. إيه السبب؟ يمكن عشان بحاول أتعمق في النظرة للحياة والكون يعني. حضرتك درسة حاجة موجودة. حضرتك درسة يعني أدب ودرسة في الأدب في صميم الأدب الأدب الإنجليزي وبعد كده الدكتوراه بتاعت حضرتك كانت في اللغويات الاجتماعية بالضبط. طيب حضرتك لما يعني دراستك أدبية بالطريقة دي ومع ذلك أنت بتتجهي لعمق النفس البشرية وبتحللي النفس البشرية وبتحللي التاريخ وبتحللي المواقف والمرادفات الصغيرة اللي بتقابليها في حياتك، ده من ايه يا دكتورة؟ يعني العلاقة هنا ايه؟ انا بحس ان هي تبقى يعني برضو لحد ده موهبة من عند ربنا او قدرة من عند ربنا، لكن في نفس الوقت برضو لازم اقول ان انا دراستي ساعدتني جدا. يعني اولا درست ادب فده خلاني بقرا كتير، انا بحب القراية جدا فالقراية بتفيد الكتاب قوي طبعا. ثانيا الدراسة بتاعتي اللي هي علم اللغة الاجتماعي وفي جزء نفسي وفي جزء عن الهوية وفي جزء عن المجتمع، ده برضو ساعدني قوي في الكتابة. يعني الحقيقة برضو الدراسة بتاعتي برضو ساعدتني. يعني يا دكتورة علم اللغة الاجتماعي؟ علم اللغة الاجتماعي هو بيتكلم على علاقة اللغة بالمجتمع، يعني زي مثلا علاقة اللغة بالهوية، علاقة اللغة بالمكان اللي انت موجودة فيه، علاقة اللغة أو اللهجة يعني بالطريقة اللي انت بتتواصلي معها مع الناس والمواقف اللي بتتخذيها. فدي كلها مثلا العامية والفصحى، علاقة العامية والفصحى، المزج بين العامية والفصحى، كل ده. طيب بالنسبة لمصر حضرتك لقيتي ايه؟ لا طبعا مصر اللغة مهمة جدا للهوية المصرية سواء كانت العامية او الفصحى الاثنين. احنا بنتكلم يعني العامية بتاعتنا ساعات كتير نلاقي ان احنا ليها جذور وليها اصل، مش كلها مش عامية درجة زي ما احنا فاهمين انها لغة وليتها النهاردة، دي ليها جذور كلمات من اللغة القبطية وكلمات من اللغة الفرعونية وكلمات من اللغة الاسلامية. ليها قواعد وليها وصعبة مش سهلة في التعليم. احنا بس يعني بنفتكر ان زي ما انت قلتي انها ملهاش قواعد وملهاش وانها سهلة، لكن هي لا مش سهلة وليها قواعد وليها جذور زي ما قلتي. وطبعا حاجة مهمة جدا بالنسبة للمصريين حتى اللي مش عارفين انها حاجة مهمة لهم، هي يعني مهمة قوي. بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب أوصفها بكلام، وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير والمسيح عيسى ابن مريم. شبابها بلدي اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها بلد اللي لو قامت مفيش قوة تخشها بلدي أمثلة مثلا يعني حضرتك لو تشرحي نموذج مبسط لحاجة زي كده يكون إيه؟ يعني مثلا أنت يعني بتتفرج على أفلامك كلها المصرية بتبقى باللهجة المصرية ده خلى لك وجود أو للهجتك وجود جامد جدا ومعرفة شديدة باللهجة دي عند كل العرب فده خلى برضه أن اللهجة المصرية تبقى لها تواجد شديد فمعناه أن أنت لما تسافري بلد عربي لو استعملتي اللهجة المصرية محدش مش هيفهمك لا الناس هتبقى فهمكي فعلا أنت بتقولي إيه وهتبقى عارفة أنت منين فده كله بيأكد الهوية القوية المصرية دكتورة ريم روايتك دايما بيكون فيها شيء من التاريخ ومن التأريخ ليه دكتورة؟ لأن الواحد لازم يقرأ التاريخ كويس عشان يقدر يفهم الحاضر والمستقبل لأن الإنسان لازم يعني يتقبل التاريخ بالكويس والوحش اللي جواه عشان يقدر أنه هو يتقبل ذاته ويعرف هويته ودي كانت حاجة برضو مهمة جدا بالنسبة لي تمام دكتورة ليه دايما بتأرخي لبعض الأحداث يعني في أحداث مؤرخة في رواياتك يعني حضرتك في ليكي رواية فيها تأريخ لاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات حضرتك حريصة على ده قوي ده حقيقي وده مهم جدا لأن الأحداث السياسية اللي احنا ممكن ساعات نسألك احنا مالنا بالسياسة أو الحدث ده مش هيغير حياتي لا أي حدث سياسي بيغير الحياة وبيغير المجتمع كله فأنا كنت عايزة أتكلم على التغيرات اللي حصلت في مصر من ساعة أو من قبل اغتيال رئيس السادات سنتين ثلاثة لحد نظام العالم الجديد فأنت كده عندك كل السنوات دي حاولت أن أنا زي ما أنت قلتي وأرخ لها في رواية بقى الفوست يعني أنا ممكن مثلا بعد أجيال من الجيل اللي موجود دلوقتي لما أقرأ رواية ألم بالحالة الاجتماعية والحالة التاريخية اللي كانت موجودة في مصر في الوقت ده بالضبط وده المهم وبحاول أعملها بطريقة موضوعية يعني ما بحاولش أن أنا أدي أحكام مسبقة ما بحاولش أن أنا أدي أيديولوجية أنا بس بحاول أن أنا أوضح كل المعلومات طيب دكتورة بصفتك أديبة حريصة على البحث والتنقيب في يعني جذورنا وفي هويتنا المصرية وبالترجمة البحث ده لأعمال أدبية بتصل لوجدان الناس إيه اللي شفتي في الشخصية المصرية وفي تطورها في الفترة الأخيرة؟ الانفتاح على العالم طبعا تطور شديد جدا انفتاح على العالم أكلات جديدة ما كناش نعرف واحنا صغيرين يعني الأكل الياباني والأكل الصيني كل ده ما كانش عندنا واحنا صغيرين ما كناش نعرف الحاجات دي كلها بس ده الأكل في حد ذاته برضو معناه أن في يعني انفتاح شديد جدا على العالم أهم حاجة بس احنا في الانفتاح ده ما نفقدش برضو الهوية بتاعتنا وده يعني ممكن الواحد ممكن ان هو ينفتح من غير ما يفقد الهوية بتاعته بس طبعا الحاجة الواضحة جدا ان كمية الانفتاح اللي هي اشد بكتير العالم اصبح قريب جدا السفر الحياة بقت اسهل بكتير ما كانت قبل كده طب انت شايفة احنا فين كمصريين يعني انت شايفة ان احنا ممكن نفقد هويتنا بسهولة ولا ده يعني على مر التاريخ بصفتك درسة للتاريخ وبصفتك قريتي في التاريخ وبحثتي فيه ده لا ما مش سهل ان احنا نفقد هويتنا لا مش سهل لا صعب مصر مرت بتجارب قاسية جدا في تاريخها وعمرها ما فقدت الهوية هي ممكن يعني تتعب شوية بس دايما بتطلع تاني قوية جدا السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر أكبر مصر أبقى مهما تجري الدنيا سبقة لها ألف وألف سبقة التاريخ منها استفاد. مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي، علمتني عمري ما بكي حضرة دايما في المعاد. يكون في اتهام للشباب دايما ان هم يعني فاقدين بصلتهم وفاقدين هويتهم ومش حاسين بمصريتهم، دايما بيتهم الجيل اللي بعديه او الجيل الاصغر بالاتهام ده. بصفتك باحثة وبصفتك بتشوفي الامور بعمق ويعني بتحللي المواقف، انت شايفة ان ده صحيح؟ لا مش صحيح، لان طبعا زي ما قلت لك هو دايما، بس هي احنا دايما الهوية برضو كائن، فهو ككائن بينمو أي شيء يعني كاللغة بتنمو برضو على مر الزمن، فالهوية برضو بتنمو وتتغير وتتبلور على مر الوقت. لكن الحاجة المخيفة شوية والمقلقة شوية هي بس إن دلوقتي بقى ممكن تلاقي حد ما يعرفش يكتب لغة عربية لكن يقدر يكتب لغة إنجليزية كويس، أو يعني عارفة اللي هي الأمية بتاعت حد عنده يعني مثقف أو متخرج من جامعة لكن فخور إن هو يتخرج من جامعة خاصة فما يعرفش عربي كويس. هي دي بس اللي شوية بشوفها إنها فيها تهديد شوية للغة أكتر منها للهوية. وإحنا لو فقدنا لغتنا بنفقد هويتنا؟ بنفقد يعني لا مش شرط، يعني دي برضو حاجة الناس دايما بتتكرر، مش شرط بس بتفقدي جزء من الهوية اللي انت مش قادرة تعبري عنه غير باللغة. بنشوف برضو من السوشيال ميديا ومن التطورات اللي حاصلة في العالم واللي احنا بقينا جزء منها، ان معظم الكتابات دلوقتي بتبقى اللي هي الكتابة الفرانكو، اللي هو بكتب اللغة العربية بحروف أجنبية. فلا بعرف اكتب عربي ولا بعرف اكتب انجليزي، يعني بقينا في النص. هل ده في شيء من يعني فقدان الهوية المصرية؟ لا بصي، هي دي تعتبر تطور طبيعي لوجود الميديا الجديدة، لوجود وسائل الإعلام الجديدة، لوجود التليفونات والكمبيوتر فدي يعني مش هذا اللي نقول عليها ان هي فقد للغة، على هذا بس ان احنا نبصلها كظاهرة فيها تطور، وممكن ما تكونش اخر الظاهرة، ممكن دي تكون بس مرحلة في النص، هنوصل لفترة تانية يعني بعد كده، بس في كل الأحوال ما فيهاش تهديد قوي. يعني اللي فيها تهديد اكتر لو كان حد متعلم وعنده برضه أمية في اللغة العربية، دي يعني تخوفني اكتر. ده المرعب اكتر من الكتابه بالطريقه دي. طيب حضرتك شايفه ايه اللي يخلي الشباب والاجيال اللي طالعه تبقى عندها ارتباط اكتر ويعني حب لهويتها اكتر وتعلق بهويتها وبمصريتها اكتر؟ انهم يعرفوا تاريخهم ويدرسوا التاريخ عن طريق العماره. يعني انا وانا بحكي كده عن المماليك، ما بلاش ان انا مجرد اقول هم ده حكم كام سنه واسباب سقوط دوله المماليك، لا، طب ليه ما اخدش الطلبه لاماكن المماليك اوريهم هذا المجد المصري اللي بناه الفنان المصري ويتفرجوا عليه ويحسوا ان ده ملكهم وده بتاعهم وده جزء من تاريخهم الجميل الحلو. فده برضو مهم جدا، يعني ان انا ادرس التاريخ صح، ادرسه من غير انحياز بكل صدق، وفي نفس الوقت كمان أدرسه بحاجة ملموسة زي الآثار، دي حاجة مهمة جدا. طيب حضرتك بتقولي على المماليك، أو احنا بنشوف طبعا ان عمارة المماليك هي يمكن أكتر عمارة إسلامية موجودة في مصر وفي القاهرة، القاهرة الإسلامية هي يعني معظمها آثار المماليك. هل ده الأعمال دي عملها المماليك اللي كانوا جايين من دول تانية، واحنا عارفين المماليك ان هم اتخطفوا وهم صغيرين وتربوا في مصر ونشأوا في مصر، ولا دول المصريين اللي كانوا شايلين جينات اجدادهم وبنوا تحت امرة المماليك وتحت يعني ولايتهم؟ لا طبعا المصريين، يعني حتى لو كان امين مملوكي هيدي فلوس، فاللي هيبني والمهندس كل دول مصريين، لا طبعا اللي بناها مصريين. بس طبعا انا لما بيبقى عندي حد اداني فرصه ان انا اطلع عمل رائع لازم برضو اديله حقه، ان هو اداني الفرصه دي. لكن كل الاعمال دي بناها مصريين، وبرضه الحته اللي احنا درسناها في التاريخ ان ما كانش في اي تواصل بين المصريين والمماليك مش حقيقيه. طبعا في تواصل شديد جدا بين المصريين والمماليك، كان في اتصال بين الشيوخ وبين المماليك، بين الحرفيين وبين الفنيين، كل ده يعني كان موجود في الوقت ده. دكتوره ريم، طموحك ايه الفتره اللي جايه؟ انا الحمد لله دلوقتي عندي روايه جديده طالعه، برضه خدت مني حوالي 2.5 سنين، فتره برضه كبيره. رواية برضو فيها تاريخ، هي سبيل الغارق، الطريق والبحر. فأتمنى أن هي تلقى نجاح وتتقرى زي أولاد الناس، وأتمنى أن الناس برضو تفهم منها حاجات جديدة عن التاريخ بتاعنا. وإحنا كمان بنتمنى أنها تصل، وإن شاء الله هتصل. في أعمال تانية دي، ده العمل اللي جاي إن شاء الله، ده اللي هيطلع بإذن الله للنور، ده اللي هو هيطلع بعد 3 أيام. بعد 3 أيام؟ خلاص. يعني احنا بنسيع السهرة والعمل ان شاء الله. أيوة. يكون يخرج للنور موجود بالظبط. طيب حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك بتجهزي لايه، ولا بتعملي ايه، ولا هو حضرتك دلوقتي في مرحله الاعداد للعمل اللي خارج خلاص، او ان هو يعني بقرا يعني ساعات. انا دايما بحب اخد فتره كده للقرايه وفي التاريخ وفهم فترات مختلفه، وربنا يسهل ان شاء الله. دكتوره ريم، كلمه اخيره ورساله للمصريين للحفاظ على هويتهم. اللغة، نحاول نحن نعلم أولادنا يكتبوا ويقروا عربي في كل المراحل، مهمة جدا. يعني دي أهم حاجة بالنسبة لي أنا شايفها حاليا. برضو نفهم تاريخنا، نتفرج على أثرنا، نقرأ التاريخ بطريقة مختلفة، ونشوف أن كل أثر هو حاجة نفتخر بيها كل الأحوال. ختاما، الدكتورة ريم بسيوني الكاتبة والروائية والأستاذة بالجامعة الأمريكية، كل الشكر لحضرتك، شرفتيني ونورتي. الله يخليكي، شكرا لك، وكان لقاء رائع. ميرسي جدا. ميرسي لك. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي، شارع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم او مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، روايات محفوظ وطاعه رامي وسومه في سماها، روايات محفوظ وطاعه رامي وسومه في سماها. ابو مكه واحلى يعقوب واحمد زويل. ويسالوني مصر بالنسبه لك صديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيان فاروق.